لنيل حطامها ولنيل متاعها. نعم. صلى الله عليه. ألا إنه بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة. تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. نعم.